ولذلك فيه مثلا العبودية ممقوتة، اللسان يمقوت، قال لك العبودية للبشر، إنما العبودية لله شيء ثاني. العبودية للبشر العبد يعطي خيره للسيد، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبودية هي اللي إيه اللي تنفع بقى، تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر للإيه للبشر. إذن فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع إليها ويقتنع بها ويحمد ربنا عليه يقول له حديك هداية تانية بقى. الهداية التانية إيه؟ إن أنا أعاونك على الطاعة، أسهل لك إيه؟ أسهل لك سبيلها، ما خلاش يسيبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها خلينا نأديها ونخلص، لا أرحنا بها، لأن أنا هروح في حضرة الرب. حضرة الرب لا هيروح له، هو بقى غيب يعالجني غيبا، زي ما روح الطبيب يعالجني نقول له لا، ده انت الصنعة لله، والصنعة بتروح قدام الصانع، الصانع يبص فيها كده، الصانع الكويس او بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص، والصانع اللي لسه في النص النص يقول لك ما دور. ساعتين انت ما تروح ربنا عارف الايه ايه اللي تعب، غيبا يصلحه غيبا، الله غيب يصلحه بالغيب، والمهندس البشري ما مادة مشهد يجيب سلك ويعمل مش عارف ايه حاجات دي. أرحنا بها يا ايه، أهدي من زيادة الهدى. ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب ده أنا اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أنا اتقيت الله تبع أوامر مين؟ مش تبع أوامر الفرقان؟ طب ازاي أنا تبع؟ أما اللي يأتيني فرقان يعني، يقول لك ده خاص بقى ليك، يجيب لك فرقان بقى ليك أنت لوحدك كده. ان تتقوا الله يجعل له لكم ايه دي ايه ايه والذين اهتدوا زادهم ايه. واقرا القران بقى بامعان تقول ايه، اما ثمود فهديناهم، هدتهم ليه يا رب؟ دللتهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى اذا هديناهم يعني دللنا، بس اللي يؤمن بالدلاله دي يقول كثر خيرك يا رب، انت والله عملت فيها مروءه، يوم يعاونه ايه معونة ايه معونة اخرى. ولذلك بنرد على الجماعة اللي هم مشرفين على انفسهم يقولك ما هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان عايزني مهدي كان عملني. تقوم تقول له طب اشمعنا بقى في الطاعة ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل، انت بتقول هو ضلني بيعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب هو اللي هداني من غير عمل مني بيديني ثواب ليه؟ هدي قبلني، مش معنى دي دكنتها كده وسبتها لانها جايبه لك خير والتانيه وقفت فيها. بيبقى دي تعرف ان انت حين يهديك الله للدليل فتستقبله تقول الله يا سلام ايه ده، يقول لك بس نعاونك بقى. زي بتاع المرور معاوني لحد ما انتهت بالعقله، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الله، الاول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل، ساعف بقى انت ما تتخمر وياك هي اللي تجيلك لحدك. وآتاهم تقواهم. هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون إلى أدلة الله في الكون فيؤمنون به، وإلى معجزات الرسل فيصدقونهم، وإلى إحكام الآيات بالأحكام فلا يقبلونها. إيه ينتظروا إيه؟ ما الذي ينتظرونه؟ إيه؟ فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ تنتظر إيه دلوقتي؟ يقول الساعة يا أخوة، طب ما الساعة لسه ما علامتها لسه ما جاتش. يقوم يقول لك يا الساعة يا أخوة هتستنى لما ده الساعة بتاعتك ساعة تموت، لأن لما يموت الإنسان يبقى لما مش آدم مش قاعد مستني الساعة من يوم ما انتقل لحد دلوقتي، ده يبقى قاعدة طويلة قوي. ده ساعة الواحد ما يموت الزمن ينتهي، ولذلك إيه كأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، مش المدة طويلة. فيبقى الساعة اللي انت بتنتظرها دي ساعة ما تموت، بدأ الساعة ساعة ما تموت، ما نعرفش الموت امتى. أم قال لك ولذلك أخفى الله سبب الموت، ملوش زمن، لأن ربنا اداني زمن الموت اختص به، ده عمره ساعة وده عمره شهر وده عمره سنة وده عمره سنتين وده عمره مية وده عمره ألف، الطول تحكم الله فيه. إنما ترك لنا من العمر بعدين اثنين،

الرجل المقرب، خلينا نتكلم في البشر، المقرب مني الصديق اللي ما بيسيبنيش ده وتقعد وياي ده مقرب، انما اللي بيحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الابرار. طب المقرب عرفنا، ما دام مقرب يبقى له قانون تاني خالص. اذا مرضت وبتاع الابرار ده ما جانيش، ما زعلش منه زي المقرب ما جانيش، يبقى اذا حسنات الابرار سيئات المقربين. يبقى ما دام مقرب يبقى لها ثمن تاني، انك ما تسيبنيش وانا مريض، مش تجيلي كل يوم، انا عايز دايما وياي، انا عايز دايما. يبقى لما ما يعملش كده ازعل منه وعاتبه، انما واحد تاني ولا عاتبه ولا ازعل منه ولا اي حاجه. الله، يبقى معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى بيقول انت مقرب المقربين، اوعى تحسس منك اي حاجه، لان دي موازينهم دقيقه. المقرب ميزانه ايه؟ ميزانه دقيق، يبقى مطلوب منه اشياء قبل اكثر من ذكر. ادي واحد. او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان، هو قال عن امتي، يبقى هو لا، يبقى النسيان هو بذنب وياه، النسي يبقى ذنب. طب لما صلي وبعدين سلم ماذا قال له ذو اليدين صحابي وراه؟ قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن لادي ونادي. قال له بل بعض ذلك كان. شوف عظمة الصحابي، يقول للنبي إيه؟ ما هو النبي سلم على ركعتين فذو اليدين. قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ يعني الأربعة بقت اثنين ولا أنت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن لا دي كان ولا ذا كان. قال بل، قال له بل بعض ذلك كان. مش من رسول الله؟ قال له يسكت. شوف عظمة الإمام، الإمام اللي بيصلي بيه ما أستطيعش أن أركع قبل ما يركع ولا أرفع قبل ما يأمر فيه، إنما إن غلط أستفتحه عليه. الله. فلما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن. قال له بل بعض ذلك كان. يبقى إذن من الممكن ينسي ولهش داخل في قوله غفر الأمة الخطأ والنسيان. يبقى هو الخطأ بتاعه ذنب، النسيان بتاعه ذنب. ليه؟ قال لك لا، ده رسول شرقات النبوة فيه دائما، فكان يقول انه ما ينساش، ينسى ازاي؟ ولذلك الصوفيين او الناس المتقربين الى الله يسال العالم يقول له ايه؟ ما حكم من ساه في الصلاه؟ ام الرجل المنقطع الى الله؟ قال له عندنا ام عندكم؟ ام قال له عندنا؟ قال تسجد للسهو. طب ايه عندكم بقى؟ امال عندكم؟ قال له نقتله، اللي يسال الصلاه نقتله، لان امام ربنا يسال ازاي دي؟ ولذلك تفتكر بقى حكاية آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، سمى الله نسيان آدم فعصى آدم ربه. ليه؟ قال له لأن ده مخلوق بالإيد المباشرة وما فيش إلا تكليف واحد. هو قال له حاجة، ده قال له كل من كل هذا الثمار ما فيش إلا شجرة بقى، تكليف إيه اللي ينساه دي؟ وكلف بالمباشره. يبقى ده كان حقيقي يتنسي، اما اللي افتكرت ايه يا ادم؟ ما دام نسيت التكليف الواحد ده افتكرت ايه؟ هم كتير يعني تكاليف كتير نسيت دي. يبقى اذا النسيان في حق ادم ايه؟ سماه الله معصيه. يبقى لما يجي النبي يقول ربنا يقول للنبي استغفر لذنبك، يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما اغفروش لك، لانك انت ما يصحش انك انت ايه؟ ما يصحش انك انت تنسى. طب تعالى بقى، تعالى وياي الأشياء اللي عاتب الله فيها رسوله. هو الرسول حرم وحلل، لما قال إيه؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك بأمرأة زعلت من الشيء الفلاني؟ لا بقى خلاص، والله ما أنت عامله، كيف تحرم على نفسك ما أحله الله؟ أهو ده ذنب. ومرة يقول له عفى الله عنك لما أذنت له، الأول يقدم العفو، عفى الله عنك لما أذنت له. إذن فرسول الله له بشرية وله رسالية. بالبشرية يبقى بشر يخطئ ويشيك، لكن كرسول ما. الحق سبحانه وتعالى يريد أنه يدينا دي الصورة لآدم لما عشى ربنا ونسي. قال لك آدم ده هيبقى أبو البشر،